صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. فنبدأ على بركة الله تعالى. فصل في بيان أمور. ومن يثق بودعة أو نهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال علامة حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الوصول: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. من يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عظم من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حمة أو عين إن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. هذا الفصل وضعه المصنف رحمه الله لبيان أمور تفعلها العامة ولا يلتفتون إلى كونها موافقة للشرع أو مخالفة من جهة، ولا ينظرون هل هذه الأعمال هي مناقضة للإيمان أو هي مما ينقص الإيمان، أو أنها ليست إلا مضادة للإيمان. وذلك لأن عامة الخلق لا يعلمون الشرع من جهة، فبناء عليه أفعالهم تكون بحسب أعرافهم وبحسب ما تيسر من أحوالهم. ومن الجهة الثانية، فإن العامة إنما تبحث عن المنافع الآنية ولا تنظر إلى المصالح الشرعية، لأنها لا تعلم هذه المصالح، أو بسبب الغفلة هي لا تدرك هذه المصالح. قال المصنف رحمه الله مبينا أقسام أفعال العوام المخالفة للشرع: العوام يعملون ثلاثة أنواع من الأعمال مخالفة للشرع، منها ما هو شرك، يعني أعمال شركية بحتة. والأعمال الشركية البحتة هي التي فيها صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأيضا الأعمال الشركية البحتة هي التي يعتقد فيها النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى، وأن غير الله جل وعلا يمكنه أن ينفع فيما هو من خصائص الرب تبارك وتعالى. والقسم الثاني من أقسام أفعال العباد ما هو قريب منه، يعني ليس شركا ولكنه قريب من الشرك. والقريب من الشرك هو الذي يسميه العلماء وسائل الشرك. ووسائل الشرك منقسم إلى قسمين: منه وسائل مبتدعة ومنه وسائل من جنس الشرك وإن كان أصغر، فهو كله خطير. والواجب على المسلم أن ينظر إلى الوسائل المؤدية إلى الكفر والشرك والنفاق فيحذرها ويسد أبوابها. والواجب على المسلم الذي يريد السلامة لإيمانه وتوحيده أن يحذر من الأمور التي تكون قريبة من الشرك، لأن الشرك تهدم الإيمان، الشرك يهدم الإيمان، والأعمال الشركية تهدم توحيد الإنسان. ثم القسم الثالث هي أعمال للعامة فيها وجه شرعي وفيها وجه محرم شركي أو بدعي، وهذه لا بد فيها من التفصيل، ولذلك قال فيها المصنف وبيان حكم الرقى والتمائم، وسيأتي معنى الرقى والتمائم إن شاء الله في النظم حيث ذكرها المصنف رحمه الله. فبين النوع الأول وهو الشرك المحض، فقال ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب. إذن من يثق بالودعة، الودعة أو الودعة بسكون الدال أو بفتح الدال، المقصود بالودعة أو الودعة هي الأصداف التي تستخرج من البحر ثم يعلق بها على رؤوس الصبيان أو ظهورهم أو رقابهم أو أيديهم أو أعضادهم، أو توضع على أسرتهم، أو تعلق على البيوت أو على المراكب ظنا منهم أنها تجلب الخير وتدفع الشر. فهذا من اعتقد أن الودعة جالبة للخير ودافعة للشر فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن هذه أمور هي من جنس أفعال المشركين، حيث كانوا يعتقدون في أصنامهم وأوثانهم التي لا حراك لها ولا حول لها ولا قوة، هي جمادات أو صور لأحياء قد ماتوا، من اعتقد هذا الاعتقاد فقد شابههم. فلا يجوز للمسلم أن يثق بمثل هذه الأمور التي لا تعلق لها بالخير ولا بالشر، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي من وهم الخيال. قال أو ناب، والناب جمعه أنياب، والمقصود به ما كان يفعله أهل الجاهلية، ولا زال أن بعضهم يعلق ناب الفيل أو ناب الضاري السبع، سواء كان ذئبا أو نمرا أو أسدا أو فهدا، ويظن أن تعليق الناب نافع في دفع الأضرار أو نافع في جلب الأمور الطيبة الخيار. أو حلقة، والمقصود بالحلقة هنا ما يصنع من الحديد، حلقة من حديد أو حلقة من صفر أو حلقة من أي أنواع الأشياء التي هي من الجمادات والمعادن ومستخرجات الأرض. الحلقة سواء كانت من الحديدة أو من النحاس أو كان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من ما يسميه الناس اليوم من جنس المغناطيس، أي نوع من أنواع الحلق التي تعلق على اليد أو على العضد أو على الظهر، يزعمون أنها تجلب الخيرات وتدفع المضرات أو أنها تشفي، وليس هناك ما يدل على ذلك لا عرفا طبيا ولا عرفا شرعيا، فهذا داخل من جنس الشرك الأكبر لمن يعتقد أن هذه الحلق تدفع الشر أو تجلب الخير. قال أو أعين الذئاب، الذئاب معروف، وأعين الذئاب لأن بعض القبائل في جزيرة العرب وكذلك بعض القبائل في الهند وكذلك بعض القبائل في أوروبا وفي روسيا يعتقدون أن أعين الذئاب تدفع الأرواح الشريرة عن البيوتات، وهذا لا ريب أنه نوع من أنواع الشرك. فإن زعم الناس أن الجن يخافون من الذئاب نقول وإن صدقتم فيما أخبرتم فإن دفع الجن بهذه الطريقة هي نوع من أنواع الشرك، وإنما يدفع الجن بما جاء في كتاب الله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اعتقاد أن الذئاب أو أعين الذئاب تدفع الجن فيحفظون الذئاب لذلك، أو يأتون بجلود الذئاب لذلك، أو يحنطون رأس الذئب لذلك، فهذا لا شك ولا ريب أنه نوع من أنواع الشرك. أو خيط أو عضو من النسور، من يعلق في يده خيطا ويزعم أن هذا الخيط ينفعه، أو من يعلق على عينه خيطا أو على رأسه خيطا أو على رقبته خيطا ويزعم أن هذا الخيط ينفعه في صحته أو ينفعه في عافيته أو ينفعه في جلب الخير ودفع الشر، فهذا كله من أنواع الشرك. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان في يده خيط من الحمى، فقام حذيفة رضي الله عنه وقطعه وقال أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ثم تلا حذيفة قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عضو من النسور، سواء كان هذا العضو من النسور كاملا كالتحنيط النسر ووضعه في البيت بحجة أنها تدفع الأرواح الشريرة أو تجلب الخيرات، أو كان عضوا من النسور كالرأس مثلا أو الريش ونحو ذلك، فهذا كله نوع من أنواع الشرك. قال أو وتر أو تربة القبور، المقصود بالوتر جمع أوتار، والوتر والأوتار حبال القوس، وكان الجاهليون يظنون أن القوس الذي يقاتل به المحارب الفلاني أو القوس الذي يستخدمه فلان بعدما يصبح تليدا فإن وتره يعني حبله يصبح مباركا مجيدا، ولذلك كانوا يعلقون هذه الأوتار على البيوتات أو على رؤوس الأولاد أو على رؤوس الدواء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا فقد وكل إليه، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا ينادي ألا من تقلد وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وجاء الوتر هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما الوتر لكون ذلك كان واقعا حين زمن إخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا علق أي شيء مما لا علاقة له بالخير والشر ويظن أنه يدفع الخير والشر فهو داخل تحت هذه العمومات، من تعلق شيئا وكل إليه، وداخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقلد وترى. وإنما الوتر على سبيل المثال والتمثيل وليس على سبيل التخصيص. فلو أن إنسانا وضع وردة في جيبه فقلنا له لماذا هذه الوردة في جيبك أينما ذهبت وأينما أتيت، قال والله رائحة طيبة زاكية، قلنا أمر حسن. لكن لو قال هذه وردة وضعتها هي تجلب الخيرات وتدفع تجلب الخيرات وتثبت البركات وتدفع الشرور، فهذا لا شك أنه نوع من أنواع التعلق بما ليس بسبب وهو من أنواع الشرك. وهكذا لو أن رأينا إنسانا يضع في يده مثلا أينما ذهب يضع في يده عصاة فقلنا ما هذه العصاة، قال هي لي أتكئ عليها وأمشي عليها ودافع بها ولي فيها مآرب أخرى، قلنا هذا أمر حسن. لكن لو قال هذه عصاة لا تفارقني ولا أفارقها، قلنا لما؟ قال هذه عصاة مباركة تجلب الخيرات وتدفع المضرات، فهذا نوع من أنواع الشرك. قال أو تربة من أو تربة القبور. كذلك الإنسان الذي يأخذ شيئا من تراب الأرض ويضعه في خرقة ثم يلفها ثم يضعها في جيبه ويسافر بها ويذهب بها أينما شاء يظن أنها مباركة ومباركة، فهذا نوع من أنواع الشرك. كيف للتراب أن يجعلك مباركا أو مباركا؟ وكذلك لو أخذ تربة القبر وأكلها أو تمسح بها أو وضعها في البيت، فهذا كله نوع من أنواع الشرك. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد زار القبور وأمر أصحابه بزيارة القبور، ولم يثبت عن واحد منهم أنه أخذ شيئا من تربة القبور، وهذا يدلنا على أن هذه الأفعال جامعة بين البدع وبين الشركيات. قال رحمه الله: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. لأي أمر، هذه اللفظة دالة على العموم، يعني لأي سبب يعلق ويجعل قلبه معلقا به، مثلا يعلق خيط، لماذا علقته؟ قال: لأجل الروماتيزم. يعلق حديدة، لماذا علقت الحديدة؟ قال: هذه الحديدة تجلب الخير. يعلق حديدة، لماذا علقته؟ قال: يدفع الشر. يعلق حديدة، لماذا علقته؟ قال: يدفع العين. يعلق حديدة، لماذا علقته؟ يقول: لأنها سبب من أسباب كذا وكذا من الأمور. فلأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علق. وهذا جاء عموما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. والقلب، قلب الإنسان دائما يكون مرتبطا بالمحسوس، وربنا جل وعلا يريدنا أن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى لا بالمحسوسات. لا يظن النظان أن هذه الأمور التي لا علاقة لها بالخير والشر تنفع أو تضر، لأن النفع والضر في الأشياء إما أن تكون بحكم الشرع أو تكون بحكم الطبع. فالماء مثلا بحكم الخلقة التي خلقها الله، جعل الله فيها بركة التطهر، وجعل الله في الماء بركة الري. والماء والطعام كذلك، الله تبارك وتعالى جعل في الطعام نفع الشبع، فجعل الله في الملابس نفع التستر واستدفاع الحر أو البرد، كما جاء في القرآن الكريم أن الله جل وعلا امتن علينا باللباس وقال: ولباس التقوى ذلك خير. لكن من يعتقد فيما ليس سببا لا شرعا ولا عرفا ويجعله سببا، فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. فإن اعتقد أنه بنفسه ينفع ويضر، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. قال رحمه الله: وكله الله إلى ما علق. فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى يعامل عباده بمقاصدهم، فإن كانت مقاصدهم طيبة يعاملهم بالإحسان إحسانا، وإن كانت مقاصدهم ردية فيها بعد عن رب البرية، فإن الله جل وعلا يبعدهم من نفسه. فهو بتعليقه هذا يريد الخير ويريد دفع الشر، فالله يوكله إلى هذا الخير الذي لا حول له ولا قوة، أو يوكله إلى صورة الذئب الذي لا حول له ولا قوة، ثم يصبح هو لا تسأل في أي واد سيهلك، وكيف يلعب به الجن، وكيف تتلاعب به وساوسه، وكيف يصبح نهبة وأكلة لشياطين الإنس والجن. بعد أن ذكر رحمه الله أصنافا مما هو قد يكون شركا أكبر إن اعتقد الدفع والضر فيها، أو ما يكون شركا أصغر إن اعتقد أنها أسباب جالبة، انتقل رحمه الله إلى بعض ما يحتاج إلى التفصيل، فقال: ثم الرقى من حمة نوعين. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والمقصود بالرقية هي القراءة، ومادة رقى هي مادة قراءة، والياء فيها مبدلة من الهمزة، فرقى وقرأ بمعنى واحد متقارب، والرقية اسم للقراءة، وإنما سميت هذه القراءة رقية لأن القارئ يقرأ يريد من وراء قراءته أن يجعل المرقي عليه في حماية برقيته هذه. والرقى أو الرقية منقسمة كما قال العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أنواع: رقية شرعية، وهي الرقية بكتاب الله أو الرقية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقية بدعية، وهي الرقية بالكتاب على وجه غير شرعي، كمن يكتب آيات ثم بعد ذلك يعلقها على رؤوس الصبيان ويريد من وراء ذلك الرقية، أو يدخل في رقيته بدعة قولية كمن يقرأ ثم يدخل في رقيته توسل. والقسم الثالث وهو أخطر الأنواع: الرقية الشركية، وهي التي فيها توسل أو ذكر لشياطين الإنس والجن والأصنام والأوثان. قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين. الحمى هي اللدغة التي تكون من آثار العقارب والحيات ونحوها، فإن الحيوان المسموم إذا لدغ الإنسان يصيب الإنسان الحمى، وهي الحرارة الشديدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والصواب في تفسير هذا الحديث أي لا رقية أنفع من ما يرقى من العين والحمى، وليس المقصود أنه لا تجوز الرقية في غير العين والحمى، والصواب أن الرقية بالكتاب والسنة جائزة مطلقا، سواء كانت هذه الرقية رقية كما يقوله بعض العلماء رحمهم الله، سواء كانت هذه الرقية رقية لدفع الشرور التي لم تقع يعني وقائية، أو كانت هذه الرقية رقية علاجية لمرض واقع أو شر واقع، فالأمر فيه واسع. قال: ثم الرقى من حمة أو عين. والعين حق كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وجاء في الحديث أن أكثر ما يدخل الناس المقابر العين، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين ليدخل الرجل القبر والجمل القدر. وحقيقة العين خروج مادة سامية من الروح النفسية للإنسان عن طريق العين والنظر إلى المعيون، ثم يؤثر عليه تأثيرا بالغا فيتلف عضوه أو يفسد عقله أو يوشوش على نفسه. فالعين أعماله كثيرة ومضراته متعددة، عافاني الله وإياكم وأهلينا وذوينا من الأعين التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رقياه: أعيذك من عين كل حاسد. والعين أعم من الحسد، فإن الحاسد يقصد العين، وأما مطلق العين فيدخل فيه عين الحاسد ويدخل فيه عين المعجب وإن لم يكن حاسدا. وأفضل ما يعالج به المعيون وأفضل ما يعالج به الملدوغ الرقية الشرعية. وليس معنى هذا أنه لا تجوز العلاجات الطبية، لا، جائزة. يعني مثلا إنسان تجده معافى ليس فيه أي سبب من أسباب السكر، فجأة يصاب بالسكر، عمره 18 وليس فيه سمنة بالغة وليس فيه إلا الرياضة والقوة والنشاط، فجأة يصاب بهذا المرض. إنسان ما به بأس في نظره وفجأة يصاب بالرمد. إذن العين حق، يجب على الإنسان أن يعتقد أنه حق. فإن قال قائل كيف يؤثر العين ونحن لا نرى، نقول عدم الرؤية ليس دليلا على العدم، عدم الرؤية ليس دليلا على العدم. فنحن وكثير من الناس لا يرون الجراثيم حولنا، ولكن أوجد المختصون آلات وأجهزة أمكن من طريقها رؤية هذه الجراثيم، بينما بالعين المجردة لا يمكن. وكذلك الآثار السامة التي تخرج من النفس البشرية إلى عضو المعيون أو نفسه أو عقله أو قلبه أو نفسه لا يمكن رؤيته، لا يمكن رؤيته. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، طبعا هنا إن بمعنى الشرطية، فذاك من هدي النبي وشرعته، لأنه لا بد في الرقية إذا أردتها أن تكون شرعية أن تكون من خالص الوحي. قال الله قال الرسول، تقرأ القرآن على وجه الدعاء وتقرأ الأحاديث على وجه الدعاء. وهنا أحب أن أنبه أن الرقية لها جهتان، جهة تعبد وجهة تطبب. فجهة التعبد لا بد فيه من الإذن العام، والإذن العام قد جاء في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن الرقى جاءوا ناس من الأنصار وكان عندهم من أيام الجاهلية رقية يرقون بها الناس من اللدغ، من لدغ النملة، من لدغ الحية، من لدغ العقرب. فقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإن عندنا رقى نرقي بها، أفنتركها يعني؟ وفي رواية قال إنا كنا نرقي من النملة أفنتركها؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سائلا إياهم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن شركا. إذن عندنا في الرقية الإذن العام، وهو أن تكون الرقية خالية من الشرك، تكون الرقية بالقرآن وبالسنة. أي آيات تقرأ، أي كم مرة تقرأ، كم مرة تكرر، هذا راجع إلى التطبب وراجع على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى تجربة الناس. يمكن بعض الناس تقرأ عليه آيات الوعيد يتأثر في العلاج، بعض الناس تقرأ عليه آيات الوعد يتأثر، بعض الناس تقرأ عليه آيات الكمال والجمال في صفات الله تبارك وتعالى يتأثر، بعض الناس تقرأ عليه آيات الرقية العين مثل إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين مع المعوذتين، إذا به يتأثر. أو يقرأ آيات السحر، هذا أمر واسع. وأنا أذكر أن عمي رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى كان لا يأتيه رجل معيون أو رجل فيه لدغة، المعيون يقرأ عليه المعوذات فقط ولا يزيد، وسبحان الله يعافى بإذن الله عز وجل. والملدوغ ومن به الخشونة في الجلد لا يزيد على أن يقرأ على الملدوغ كلمة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما خلق 7 مرات لا يزيد، وإذا به يعافى. وقد وقفت على كثير من رقيته رحمه الله، تجد إنسان لدغ بحية لا يذهب إلى الطبيب ولا شيء، يقرأ عليه، لكن هذا يحتاج إلى يقين وإلى رسوخ علم. كذلك يأتيه الإنسان المصاب بنوع من أمراض في الجلد أو القرح أو القرحة ونحو ذلك أو الدمامل، ما كان يزيد على قراءة نصف آية ولا آية حتى، وهي قوله جل وعلا: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله. الإنسان يأخذ بالأمر العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فالأمر فيه واسع، لذلك قال المصنف: فإن تكن من خالص الوحيين. هذا أهم شيء، ما يجوز أن تخلط القرآن بالحسابات، تخلط القرآن بالهندسيات، الأشكال الهندسية، تخلط القرآن بأسماء لا تعرف معانيها أو أبجديات لا ندرك مراماتها. قال: فذاك من هدي النبي وشرعته، يعني أن هذا هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، ورقي عليه الصلاة والسلام من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، إذن الرقية حق. ولذلك قال المصنف: فذاك من هدي النبي، كان يرقي نفسه. ونحن في أدعية الصباح والمساء، في أدعية النوم، هذه نوع من أنواع الرقى الوقائية، وهناك رقى علاجية، إذا جاءك مرض تحس بألام في ركبتك في رجلك، ضع يدك على موضع الألم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقل 7 مرات 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وما أحاذر، يذهب بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: وذاك لا اختلاف في سنيته، لا يوجد خلاف بين العلماء أن الرقية الخالصة من الكتاب والسنة هذا أمر مباح. وهل هو مندوب أو مستحب؟ جمع من العلماء يقولون: الرقية بالكتاب والسنة مندوبة، ليست مباحة فقط، وهو الصواب. التداوي مباح، وأما الرقية بالكتاب والسنة للأمراض الواقعة وللوقاية فهو مندوب. إذن الرقية الوقائية مندوبة كما في أذكار الصباح والمساء والنوم، والرقية العلاجية مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين بدعوات، فلما نزلت المعوذتان ترك ما سواهما وصار يعوذهما بالمعوذتين. وفي تعويذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين بالمعوذتين دليل على جواز الرقية الوقائية، سواء كانت لأجل العين أو لأجل عموم استدفاع الشرور أو دفعها قبل وقوعها. قال رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني، هذه المسألة الآن في الرقى الأخرى، ما حكم الرقى التي تكون مجهولة المعاني؟ يعني تقرأ رقية مكتوب فيها قل هو الله أحد، ثم حول قل هو الله أحد كاف ميم نون دال باء ياء، ما تعرف إيش معناها الآن. أو يقول لك الرجل مثلا جج مجلي خان، إيش يعني جج مجلي خان؟ ما تعرف، هو اسم جني، اسم شيطان، ما تعرف. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، كل رقية مجهولة المعنى أو ذات رموز أو ذات هندسات وإن كان فيها قرآن فهذا خلط للحق بالباطل، فيجب على الإنسان أن يحذر منه، وهو نوع من أنواع الشرك. لذلك قال المصنف: فذاك وسواس من الشيطان، الشيطان يوسوس إلى أوليائه بمثل هذه الرقى لكي يدخلوا عليهم الشرك. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، أو وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، كيف جاء الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. المقصود بالرقى هنا الألف واللام فيه للعهد، أي الرقية الشركية التي عليها أهل الجاهلية، وليس المقصود بالرقى الرقية الشرعية، لأن الرقية الشرعية بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه هو جائز. إذن ما معنى إن الرقى؟ الألف واللام فيه للعهد، أي هذه الرقية التي يرقي بها المشركون هي رقية شركية. قال: إن الرقى شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنا. نعم، الرقية التي تشتمل على أمور لا تفهم معانيها، أو رموز لا يدرك مراماتها، أو أرقام أو هندسات، فهذا شرك لا ريب فيه. لا بد لمن يرقي أن يرقي بما هو معلوم ومفهوم. قال بعض العلماء رحمهم الله: حتى تكون الرقية شرعية لا بد أن تشتمل على أن تكون خالصة من الكتاب والسنة، وأن تكون بلغة عربية مفهومة، أو بلغة غير عربية لكنها مفهومة، لكنها مفهومة. طيب افرض أن إنسان يرقيك بلغة عربية وبلغة إنجليزية، أنت ما تفهم وش قاعد يقول، شرك ولا لا؟ ما يجوز. لكن لو كان رجل إنجليزي يرقي إنسان إنجليزي يفهم، فهي لا بأس أن يسمع كلامه، فإن كان فيه يا رب اشفه، يا رب عافه، يا رب احفظه، يا رب اكلاه، هذا ما في بأس بأي لغة كانت. إذن الرقية الشرعية الصحيح من أقوال أهل العلم أن لها شرطين: الأول أن تكون بالكتاب والسنة، والثاني أن تكون بلغة مفهومة. قال رحمه الله: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنا، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. الذي يتكلم بكلمات لا يفهم مراماتها يقول: والله ما أدري، شيخي علمني. طيب يمكن هذا شرك وأنت ما تدري. هذا مثل الإنسان يأتي يسمي ابنه عبد الحارث، تقول له: ليش سميت عبد الحارث؟ قال: ما أدري، والله سمعت فلان ينادي ابنه بعبد الحارث فسميته عبد الحارث. تقول له: طيب الحارث اسم من أسماء الشيطان، كيف تسميه عبد الحارث؟ قال: ما أعلم. إذن نحذر من التقليد الأعمى، فلا يجوز أن نقول أي شيء نسمعه في الرقية، لا بد أن يكون مفهوم المعنى. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. يعني إما أن يكون الذي لا نفهمه محض الكفر من وساوس شياطين الإنس، أو يكون من سحر اليهود الذي اقتبسوه وأدخلوه على دين موسى وسليمان زورا وبهتانا، وزعموا أنه من دين سليمان. أو هو من سحر اليهود مقتبس. وأول من أظهر السحر ولبسه لباس الدين هم اليهود، كما زعموا أن السحر نزل ببابل على هاروت وماروت من الملائكة، وهذا من تزويرهم للباطل وتزويقهم للباطل وتسويقهم له. فإن الله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن لماذا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ إذن سبب كفر الشياطين ها هنا تعليمهم الناس السحر. ثم قال: وما أنزل على الملكين. وما أنزل على الملكين معطوف على ما كفر سليمان. إذن ما كفر سليمان ولا أنزل على الملكين. من الذي يقول أن السحر من سليمان وأن السحر منزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهم يعلمون الناس؟ هذا قول اليهود. اليهود يقولون السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهم يقولون السحر كان به يتحكم سليمان في الإنس والجن، فقال الله وما كفر سليمان. ثم جملة معترضة، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال وما أنزل على الملكين. ثم الكلام الذي بعده متعلق بالجملة المستأنفة، وهي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فالشياطين ببابل هاروت وماروت هم يعلمون الناس السحر، فقولهم أن هاروت وماروت من الملائكة هذا من تزوير وتزويق للباطل، ولا يجوز هذا الكلام. وإن قاله بعض المفسرين نقلوه عن الإسرائيليات لم يثبت فيه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومقام الملائكة فوق هذا. واليهود معروفون أنهم لا يقدرون لا الملائكة ولا يقدرون الأنبياء، فكفروا سليمان بزعمهم أنه كان يستخدم السحر، والله يقول وما كفر سليمان. وزعموا أن الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، قال الله وما أنزل على الملكين، ما نافيه. لذلك هنا قال وهو من سحر اليهودي مقتبس. لا شك أن الذي لا نفهمه ربما يكون كفرا محضا من وساوس شياطين الإنس، أو يكون من سحر اليهودي مقتبس. فاليهود أول الناس استخداما للسحر، وأخذوه من بابل من شيطانين وهما هاروت وماروت. قال على العوام لبسوه فالتبس، وهذا شأن أهل الباطل أنهم يلبسون الباطل لباس الحق، ويجعلون الحق مشوبا بشيء من ويجعلون الباطل مشوبا بشيء من الحق ليروج الباطل ويدخل على الناس. لو أنهم أتوا بثوب متسخ لرفض الناس لبسه، لكنهم يزينونه وهو متسخ، يزينونه في الظاهر فلا ترى أعين العوام النجاسات فيتلبسون بها. لذلك قال على العوام لبسوه فالتبس. أما أهل العلم طلاب العلم يعرفون أن قراءة قل هو الله أحد مع شيء مما لا يفهم معناه لا يعني أن الرقية خرجت من الشرك، بل إن خلط القرآن بشيء من الشركيات هذا أعظم تأثيرا كما يقولون على الجن، وهو أعظم كفرا. لماذا أعظم كفر؟ لماذا أعظم كفرا؟ لأن خلط القرآن بالشرك استهزاء بالقرآن، فيجمعون بين الشرك الذي فيه توسل بالجن وتقرب إليهم وفيه استهزاء بالقرآن عياذا بالله تعالى. قال رحمه الله فحذرا، أي احذر حذرا شديدا، مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر تقديره فاحذر حذرا. ثم حذاري، الأولى منصوبة على المفعولية المطلقة، والثانية ثم حذاري، وهذا فعل يستخدم للتحذير، أي إياك ثم حذاري منه، يعني يبتعد عن كل ما لا تفهم معناه فلا ترقي به. والعجيب كل العجب، والعجب كل العجب أن الناس اليوم أصبحوا عن طريق الواتسابات والإنترنت والإنترنتات يشترون بعض هذه أنواع من السحر، ويظنون أن فيها منافع، ولا يعلمون أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. والله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال لا تعرف الحق وتنأى عنه. نعم، لا يجوز للإنسان الذي يعرف الحق ويبتعد عنه. قال وفي التمائم المعلقات انتك آيات مبينات. شرع المصنف في ذكر التمائم. التمائم جمع تميمة، والمقصود بها ما يعلق على الأولاد من بعض كتابة بعض الآيات، أو ما يعلق على الأولاد مطلقا مما يزعم أنهم قرأوا عليه. مثلا يأخذون حجرة ولنفرض أنها مرجانة، أو ما يسمونه اليوم بالياقوت، أو لؤلؤة، ويقرؤون عليه ويقرؤون عليه وينفثون، ثم يقولون علقها على رقبة ولدك، علقها على سيارتك، علقها على بيتك تدفع عنك الشرور ونحو ذلك. فكل ما يعلق يسمى تميمة. ولكن التمائم منقسمة إلى قسمين: تمائم هي كتابة سورة من القرآن ثم تعلق السورة، مثل إنسان يعلق سورة الإخلاص في بيته، أو يأخذ سورة الإخلاص المكتوبة من المصحف يقصها ثم يجعلها في غلاف ثم يعلق هذه السورة على رأسه، في رقبته، أو في يده، أو في ظهره، أو في سيارته، أو في بيته. فلذلك قال المصنف: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات. يعني التميمة من خالص القرآن، مكتوب معلق في البيت، مكتوب معلق في السياق، ليس معه شيء آخر البتة. إن تك آيات مبينات أو مبينات، مبينات يعني في نفسها، مبينات يعني جليات، ليس معها شيء آخر. فالاختلاف واقع بين السلف. يعني التمائم إن كانت من القرآن، علق إنسان في رقبة ابنه شيء ففتحناه وجدناه سورة الملك مثلا، علق إنسان سورة في شيئا في سيارته فتحناه وجدناه مصحفا فقط وليس شيء آخر، قال المصنف: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. إذا كان المعلق من القرآن فقط ففيه خلاف بين السلف. يعني ما معنى خلاف بين السلف؟ يعني يوجد اختلاف بين التابعين والصحابة. أما الاختلاف بين الصحابة فهو خلاف لا يكاد يذكر، لأن المروي عنهم ضعيف. فيروى عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يعلقون على الأولاد شيء من القرآن، لكن هذا وهذا ضعيف الإسناد لا يصح. قد جاء عن عائشة في المصنف، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي في شعب الإيمان، لكن لا يصح. في كلا الإسنادين مقال، ولكن صح اختلاف التابعين في هذه المسألة. قال إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي من طبقة تلامذة ابن مسعود، وهو من التابعين قد أدرك جمعا من الصحابة، قال: كانوا لا يرون شيئا من التمائم، يعني أصحاب ابن مسعود، دل على أن غير أصحاب ابن مسعود من التابعين كانوا يرون، مفهوم المخالف. ولكن هذا الاختلاف ضعيف لا ينبغي العمل به. لماذا ضعيف لا ينبغي العمل به؟ لثلاثة أسباب. الأول أن النصوص التي تنهى عن التمائم عامة ولا مخصص لها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أكل إليه، نكر في سياق الشر تعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم، والألف واللام فيه الاستغراق، يشمل أي تميمة من القرآن ومن غير القرآن. ومما يؤكد العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أولاده وأحفاده وعنده أبناء الصحابة وعنده الدواب وعنده البيوتات، لم يثبت عنه أنه أمر بتعليق شيء من القرآن على أحد من الصبيان، ولا على أحد من الولدان، ولا على أحد من الدور والبيوتات، ولا على أحد من الهوام والدواب. إذن هذا العموم اللفظي ثم العموم العملي يدل على أن الرقية التمائم من القرآن غير جائزة. ومما يؤكد أن التمائم من القرآن لا يجوز تعليقها أمر آخر، وهو أنك إذا علقت القرآن على يدك أو على الدابة فربما تكون أنت على غير طهارة، فكيف تحملها؟ ربما تكون جنبا، كيف تفعل معها؟ ربما تدخل الخلاء، ماذا تفعل؟ طيب أنت تعلقها في البيت، وربما يكون في البيت لغو ولهو، هذا أمر ما يجوز أن الناس أمام سورة من القرآن يلغون ويغتابون وينمون. الأمر الثالث وهو أيضا مهم، أننا إذا جوزنا التمائم من القرآن فيصبح ذلك وسيلة إلى أن يضع الناس التمائم المشوبة وبزعم أنها من القرآن، فسدا لهذا الباب جمهور السلف والخلف يرون منع التمائم من القرآن أيضا تعظيما للقرآن وتبجيلا للقرآن وعملا بالرقية الشرعية اللفظية دون الكتابة والتعليق. قال فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين. طيب إذا كانت التمائم من غير القرآن فإنها شرك بغير إيمان، ما في إشكال. علق إنسان بطل على دابتي، ليش علقت البطل؟ قال تميمة تدفع، هذا ما يجوز. طبعا التميمة هنا المقصود بها قلنا شيء يقرأ فيه ثم يعلق، وليس المقصود بالتميمة هنا التمائم عند العامة اللي هي العقيقة، لهذه غير. قال رحمه الله وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين. بغير مين يعني بلا شك، المين بمعنى الشك والريب، والمين على وزن الريب ومعناه، المين على وزن الريب ومعناه. قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام. إنها يعني هذه التمائم التي يعلقونها وفيها قرآن وغير القرآن وفيها القرآن والشرك قسيمة الأزلام. لماذا قسيمة الأزلام؟ لأن المشرك ماذا يفعل؟ يضع ثلاث خانات أمامه ثم يرمي شيئا، فإن وقع في أحدهم مكتوب فيه افعل يفعل، وإن وقع في الآخر الذي مكتوب فيه لا تفعل لا يفعل، وإن وقع في الثالث الذي فيه أعد المحاولة فهو يفعل مرة ثانية. طيب إيش علاقة رميتك بوقوعها في هذه الثلاث بتقديرك؟ هذا الاستقسام بالأزلام وهو نوع من أنواع الشرك. استقسام يعني يريدون أن يعرفوا القسمة بهذه الطريقة. فمن يعلق تميمة، ما علاقة التميمة بدفع الضر؟ أنت تعلق مثلا ياقوتة على رقبتك أو تضعها في معصمك أو تضعها في دابتك، إيش علاقة الياقوتة بدفع العين أو إيش علاقة الياقوتة بجلب الخير؟ بعضهم يحط صورة الكف وبعضهم يحط صورة العين، كل هذه كما قال المصنف قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. ما هي السيماء للإسلام؟ علامات أهل الإسلام. علامات أهل الإسلام قلوبهم معلقة بالله عز وجل، ظواهرهم أنهم لا يتعلقون بالأحجار والأشجار والأوتار ونحو ذلك من الأمور التي هي من صفات الكفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وإياك.